يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا مقالي من دون من حاسب كل الشرم ففي أفق العلا فرحت بالأدوى Allahumma salli ala Muhammad.